والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. السياق لا يزال في الحديث عن المنافقين، وكان في دروس سبقت آيات تحدثت عن أحوالهم ومواقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم وخصمه للصدقات واتهامهم إياه في الجور والحيف وفضح الله تعالى لهم ولمكائدهم. ومن ذلكم هذه الآية التي ذكرها المولى جل وعلا، فقال: ومنهم الذين يؤذون النبي، أي من المنافقين قوم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام فيه. بحيث يتحدثون فيه بالسب والغيبة والشتم، ويقولون هو أذن. معنى أذن أنه يسمع كل كلام ويصدقه. هذا معنى أذن. يقولون فلان مثلا أذن، يعني كل ما يسمع من الناس يصدقه فيه، ولا يميز بين الحق والباطل والصدق والكذب وغيره. وهذا يقع من الإنسان المغفل والغدر. فالله جل وعلا رد عليهم فقال: قل هو أذن خير، وليس أذن كما تطلقونه، بل هو يميز بين الحق والباطل والصح والخطأ، ويقبل ما كان من الأخبار صحيحا، ويصدق ما يسمع من الأخبار مما هو محل للصدق، وأما ما لا يحتمل الصدق فإنه يرفضه ويعرفه، ويميز بين هذا الحق والباطل. فقال: قل هو أذن خير لكم، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم هو أذن خير، يعني أنه يصدق ما كان خيرا، وما كان كذبا فإنه يعرفه ويميزه ولا يقبله. ولهذا ما يقوله أهل النفاق من الكذب والضحك والافتراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن سكت عنهم إلا أنه يعرف أنهم على كذب. ولهذا كان يعرف المنافقين، ولما قيل له في قتله بقتلهم قال: أخشى أن يقول الناس يقتل محمد ونقول صلى الله عليه وسلم أصحابه، لأن هؤلاء يعملون أعمال الإسلام، يصلون ويزكون ويصومون ويجاهدون مع الناس، لكنهم لا يؤمنون بأن هذا العمل هو مما يتعبد به لله، وإنما يعملون هذه الأعمال من أجل أن يعيشوا مع الناس ويأكلوا معهم ويشربوا معهم، لا طاعة لله ولا حبا في الخير، وإنما للحفاظ على سمعتهم. ومكانتهم بين الناس. فهم يقولون إننا نعمل هذه الأعمال ونضحك على محمد عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى رد عليهم وكذبه وقال قل هو أذن خير لك ويصدق منكم الأقوال الصحيحة والأعمال الصحيحة وما عداها فإنه يميزه ويرفضه. فهو يؤمن بالله جل وعلا ويصدق الله تعالى ويؤمن للمؤمنين، أي يصدق المؤمنين، لأن المؤمن شأنه الصدق وخبره ينبغي أن يكون صدقا. وأما أهل النفاق فإنه لو سمع منهم لكنه لا يقبل ولا يصدق. وأيضا من مزايا محمد عليه الصلاة والسلام هذا النبي الكريم أنه رحمة للذين آمنوا منه، أما غير المؤمنين فإنه عذاب عليهم، وإن عاشوا معه وأكلوا وجاهدوا إلا أنهم لما كانوا على كذب ونفاق فإن ما يسمعونه من أقوال وما يسمعونه من آيات هي عذاب عليهم. وسيأتينا في الآية التالية صورة من هذا، رحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. هذا وعيد شديد لكل من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين يؤذون رسول الله عليه الصلاة والسلام توعدهم الله جل وعلا بأن لهم أي مقرهم، وقد هيئ لهم ورتب لهم مكان يعذبون فيه، وهذا العذاب ليس هينا بل هو أليم. وهذا وعيد لكل من اتصف بتلك الصفات في أي زمن، من يسخر من النبي عليه الصلاة والسلام، أو من يستهزئ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من يتحكم بأحكام الشريعة، فكل هؤلاء يدخلون في هذا الصنف الذين لهم عذاب أليم أعده الله تعالى لهم يوم القيامة. يحلفون بالله ليرضوكم والله يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يقول تبارك وتعالى الآية التي تلي هذه الآية، يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يقول قتادة تابعي المشهور رحمه الله في تفسير قول الله تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم، يقول ذكر لنا أن رجلا من المنافقين قال والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافنا، يعني زعماء المنافقين، وإن كان ما يقول محمد حقا سنقول صلى الله وسلم على محمد، وإن كان ما يقول محمد حقا لهم شر من الحمير. قال فسمعها رجل من المسلمين فقال والله إنما يقول محمد صلى الله عليه وسلم لحق، ولأنت أشر من الحمير ولأنت أشر من الحمار. قال فسعى بها الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أرسل إلى ذلك الرجل من المنافقين فدعاه فقال ما حملك على الذي قلت؟ فجعل يلتعن ويحلف بالله ما قال ذلك. وجعل الرجل المسلم يقول اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فهذا المنافق يقول كيف يقول محمد عليه الصلاة والسلام إن المنافقين هذه حالهم وسيعذبون وسيدخلون النار وسيكون لهم وهم في الدرك الأسفل من النار، إذن هم أشر من الحمير. فالصحابي رضي الله تعالى عنه حملته غيرته وقال إن كنت لا تصدق بما يقوله محمد فأنت أشر من الحمار. ثم ذهب وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمقولة ذلك الرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا ذلك الرجل وسأل عما نسب إليه، هل هو حق أو كذب؟ فجاء وصار يحلف بالله ويلعن نفسه إن كان كاذب أنه ما قال تلك المقولة ولا قال شيء من هذا النوع. فالرجل الصحابي صار يدعو الله تعالى أن يصدق الصادق ويكذب الكاذب، بمعنى ينزل وحي، لأن هذا يحلف أيمان مغلظة والذي يسمعها يقبلها على كل حال لأنها من رجل ينتسب للإسلام ويظهر بمظاهر الإسلام ولا وسيلة لبيان الحق من الباطل حينئذ، لأن من نسب إليه هذا الكلام أنكره وصار يسب نفسه ويشتمها ويلعنها إن كان كاذبا. فالله تعالى فضح وقال يحلفون بالله لكم ليرضوكم، عشان يرضونكم يحلفون بالله. لكن الصواب ما هو؟ الصواب هو أنهم يرضوا الله ويرضوا رسوله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. إن كانوا من أهل الإيمان فعليهم أن يرضوا الله جل وعلا ويرضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يرضوا الناس ويكذبوا الله أو يسبوا الله أو يسبوا رسوله صلى الله عليه وسلم أو يسبوا كتابه. ثم جاء بالوعيد الشديد لمن تلك حالهم، فقال تبارك وتعالى ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. يعني أن هؤلاء القوم مع كثرة سماعهم للقرآن ومشاهدتهم لأعمال الرسول عليه الصلاة والسلام ألم يتحققوا أن من يخالف ويعاند ويشاق الله تعالى ويشاق ويعادي ويحارب رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه متوعد بنار جهنم، وأن مدة مكثه فيها ليس محدد بزمن ومؤقت بمدة، بل هو خلود. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها. الخلود يعني الثبوت فيها والاستقرار إلى الأبد. هذه الحال إذا وزنت بالمعايير وقيست بالمقاييس يجد الإنسان أن هذا هو الخزي، وهذا الخزي ليس سهلا أو ميسورا بل هو خزي عظيم. فلهذا قال جل وعلا ذلك الخزي العظيم، وهذا هو حال أهل النفاق الذين يعيشون مع المسلمين من أجل أن يأكلوا العيش وهم لا يتعبدون لله بعبادة، وإنما يتظاهرون بالعبادة ليسلكوا مع الناس وليس تقربا إلى الله تبارك وتعالى. وهذا تهديد ووعيد لكل من شبه هؤلاء في كل عصر وفي كل مصر. وهذا يدعو الإنسان إلى أن تكون عباداته لله، وأن يكون تعامله مع الله جل وعلا بإخلاص وانقياد ورغبة ومحبة للعبادة، لا خوفا من الناس ولا طمعا في ثناء الناس عليه، وإنما حبا في طاعة الله ورغبة فيما عند الله. وهذا هو شأن أهل الإيمان، فيكون الإنسان محبا للطاعة راغبا فيها مسارعا إليها يرجو ثوابها من عند الله جل وعلا لا من عند الناس، ولا ينتظر محمدتهم وثناءهم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ثم ذكر المولى جل وعلا الحالة النفسية التي تكون بين المنافقين عندما يجلسون في مجالسهم يأكلون لحوم المؤمنين ويسبونهم ويغتابونهم ويستهزئون بهم، فيقول جل وعلا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. يحذر المنافقون يعني يخافون، المنافقون يخافون إذا جلسوا في مجلس وتكلموا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم أو شأن دين الإسلام، يجدون في مجلسهم هذا لذة ومتعة وأنس، لكنهم سرعان ما يصيبهم الغم والهم والحزن، لأنهم يخشون أن ينزل بمجلسهم آية أو سورة تفضحهم وتخبر بما قالوا، لأنه قد وقع كثير من ذلك. ومنها قوله تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. وقوله تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، أي أحقادهم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، أي تخبر بما يضمرونه من سوء في قلوبهم خلاف ما يظهرون، لأن القلوب مليئة بالحقد والكراهية والكذب والتكذيب، وإن تظاهروا بالمسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى الصلوات، ولهذا يصلون في النهار لكن في المغرب في العشاء والفجر ما يصلون، ثقيلة عليهم لأن الناس ما يرونهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. فهم لا يصلوا لأن الدنيا كانت ظلام، ما في كهرباء مثل الآن، فما يدرى من اللي صلى والذي لم يصلي. فالمنافقون لا يصلون لأنهم لا يصلون لأجل الله، وإنما يصلون لأجل الناس، والناس لا يرونهم، إذا ما في فائدة الصلاة. فالإنسان الذي يتخلف عن صلاة العشاء والفجر فيه شبه من المنافقين. فيقول جل وعلا في هذه الآية إن المنافقين يحذرون أن يخافون ويحسبون حسابا شديدا أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن يتلى في فضح مؤامراتهم وكذبهم وحيلهم وتندرهم على المسلمين ودين الإسلام، تنبئهم بما في قلوبهم أي تخبرهم بما يخبرون في قلوبهم للمؤمنين. الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل أي لهؤلاء استهزئوا، قل استهزئوا بالله، استهزئوا بالقرآن، استهزئوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، استهزئوا بالصحابة، إن الله مخرج ما تحذرون، إن الله مبين وفاضح ما تحذرون منه وتخفونه. ولهذا سمى هذه السورة بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين وبينت مكرهم وعداوتهم الحقيقية للإسلام والمسلمين. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون أي ما تخافون أن ينفضح، فإنه سيخرج وسيبين وقد ظهر ذلك واتضح. ثم قال جل وعلا ولئن سألتهم أي إن سألت المنافقين عن مقولات التي تكلموا فيها بحق الصحابة ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. أي ولئن سألتهم أي سألت المنافقين عن مقولتهم، ما هي هذه المقولة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك متجه إليها، فجلس بعض المنافقين يتحدثون ويقولون في حق قراء الصحابة وحفاظ القرآن منهم، يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني بطونهم كبيرة لهم كروش، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفونهم بما ليس فيهم ويقولون أن هؤلاء بطونهم كبيرة وإذا تحدثوا كذابين، وإذا حصل لقاء مع العدو فإنهم ينهزمون وجبنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عمار بن ياسر وقال أدرك القوم فقد احترقوا وقل لهم إن كذبوك إنكم قلتم كذا وكذا وكذا. فذهب إليهم عمار بن ياسر رضي الله عنه وقال لهم، فأنكروا أن يكونوا قالوا شيئا في حق الصحابة، قال بل قلتم كذا وكذا وكذا. فقالوا من أخبرك؟ لأن المجموعة الذين تكلموا بهذا الكلام ما حد منهم قام من مكانه، كلهم في مجلسه. فقال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا مسرعين يعتذرون ويقولون إنما كنا نخوض ونلعب، يعني كنا نتحدث في هذا الكلام ما نقصد سب الصحابة رضي الله عنهم، وإنما نقصد نتسلى لنقطع الطريق، لأن السفر فيه مشقة فنريد أن نرفع عن أنفسنا في مثل هذه الكلمات ما قصدنا معانيها. فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد عن أن يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، لا تعتذروا قد كفرتم. هذا هو كلام الله جل وعلا، وهو الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإجابة على هؤلاء الذين كانوا يتعلقون بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعتذرون إليه. فإذا كان مثل هذه الكلمات سماه الله كفرا ولا يقبل فيه العذر، فما بالكم بما هو أعظم منه؟ هم يقولون إن الصحابة رضي الله عنهم كونهم كبيرة، الصحابة رضي الله عنهم ما عندهم طعام يأكلون حتى أن يكونهم كون كبيرة ولا كوش، كان أحدهم يطوي على بطنه أو يربط على بطنه الحجر، وكانوا لا يتكلمون إلا عن معرفة وصدق، وكانوا شجعانا. فهؤلاء وصفوهم بهذه الصفات، ومع هذا قال الله جل وعلا في حقهم لا تعتذروا قد كفرتم. يقول قتادة رحمه الله بينما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وركب من المنافقين يسيرون بين يديه فقالوا يظن هذا أن يفتح قصور الروم، يقولون يقصدون بهذا يعنون محمد عليه الصلاة والسلام، يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونها، هيهات هيهات، أي يسخرون من أن يتجه الرسول عليه الصلاة والسلام ليفتح حصون الروم عندما ذهب في غزوة تبوك. فأطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قال، فقال علي بهؤلاء النفر فدعاهم وقال قلتم كذا وكذا فحالفوا ما كنا إلا نخوض ونلعب. وقال عكرمة في تفسير هذه الآية كان الرجل ممن إن شاء الله عفى عنه يقول اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها تقشعر منها الجلود، اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك لا يقول أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت. قال فأصيب يوم اليمامة فيما فما من أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره هو. وهذا هو المقصود بقوله إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، فهذا من النوع الذي عفى الله تعالى عنه لأنه اعتذر إلى الله أن يكون سمع كلام أولئك القوم. وروى ابن إسحاق قال كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني أمية بن زيد بن عمرو بن عوف ورجل من أشجع حليف لبني سلمة وقالوا له مخشي بن حمير أو في تعديل آخر مخشي بن حمير يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم منطلق إلى تبوك. فقال بعضهم لبعض أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال. يقولون هذا الكلام إرجافا وترهيبا للمؤمنين. فقال مخشي بن حمير والله لوجدت أن أقاضى على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة وإننا ناغلب أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لا لعمار بن ياسر أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فاسألهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بل كنتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه، فقال وديعة بن ثابت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته، فجعل يقول وهو آخذ لحاق بها يا رسول الله إنما كنا نقول ونلعب. فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يقول قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمان. فهذه الآثار الواردة في هذا المعنى تبين شناعة الكلام في سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الصحابة رضي الله عنهم أو سب دين الإسلام، وأن من يطلقون ألسنتهم في هذا